معرفة المزيد من التفاصيل فبالإمكان الاتصال على جوال الجمعية 0537-40-400 0537-40-400. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد. كما ذكرت مستمعينا الكرام قبل الفاصل إن شاء الله نعود لحلقتنا وموضوعنا سورة الفاتحة. قبل استقبال اتصالاتكم نستمع إلى تلاوة هذه السورة العظيمة بصوت شيخنا فتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. شكر الله لك شيخنا صابر على هذه التلاوة الطيبة. يعني ربما يعني العادة هي نطلب من الضيف أن يعطينا يعني مجمل التنبيهات للمقطع الذي سيطلع، لكن طلبت منك في أكثر من مرة أكثر من حلقة وتحدث، فإن كان من شيء تريد التنبيه عليه قبل أن نستقبل اتصالات شخصية تفضل. هو طبعا في الواقع نقول جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. في كل يوم أنا شخصيا يزداد حبي لسورة الفاتحة. يعني أنتم كنتم من الأسباب العظيمة لي ولغيري في ظني، لكن لي تأكيدا أني تعلقت بالفاتحة أكثر، وكأني كل يوم تزداد يعني قيمتها في قلبي أكثر من كثرة إقبال الناس عليها. في الواقع يعني سورة الفاتحة سورة عظيمة عند الجميع، لكن ربما اللي ألفنا لها ونقرأها ونحفظها دائما ما عرفنا قيمتها بهذه السورة إلا من خلال تفاعلكم وهذه الحملة المباركة منكم. أحيانا التنبيهات إذا سبقت المستمعون لو كانوا يستمعون ربما بعض ذكر بعض الأخطاء تشوش عليهم مقدما، فخلينا نسمع من بعض الناس أولا قبل أن نذكر بعض الأخطاء، لأن البعض قد يسمع الأخطاء ويظن أن هي تصويبات. طيب إذا نبدأ. معنا الآن عبد العزيز من المزحمية. السلام عليكم عبد العزيز. عليكم السلام. كيف حالك عبد العزيز؟ طيب. طيب تفضل يا عبد العزيز، استعذ بالله واقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عبد العزيز تدرس في أي سنوات يا عبد العزيز؟ عمري 10. ما شاء الله، يعني رجال ما شاء الله. طيب الحمد لله، لا طول في الميم، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا عزيز ما شاء الله عليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خلي الصاد في صراط، خليها فخمة شوية، لا خليها سين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك عبد العزيز، ما شاء الله عليك قراءة جميلة. ما شاء الله، شكرا لك يا عبد العزيز في أمان الله. معنا الآن عمر من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عمر. الله يحييك. الله يبارك فيك، تفضل استعذ بالله وأسمعنا سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عمر، قراءتك ما شاء الله قراءة جميلة ومنضبطة إلى حد كبير، لكن خليني أسمع غير المغضوب بدون ملغين تتحرك كأنها في بداية القلقلة. غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيها ما زال فيها رجفة خفيفة كده، المغض المغ، غير المغضوب المغضوب. تفضل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنتي يا عمر ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك. وإياك في أمان الله يا عمر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نحن يعني أخذنا كثير من الوقت في حلقات سابقة في التنبيه على ما يجب يتنبه إليه عند تلاوة سورة الفاتحة، وأنت شيخ صابر مشكورا قمت بحصر تقريبا وجمع هذه الأخطاء في البحث الذي قمت به، تقريبا وصلت 165 خطأ. هذه الأخطاء المحتملة والمتوقعة لكل المستويات، يعني ابتداء من اللحن الجلي له مستوى أخطاء معدودة، اللحن الخفي وهذا درجات، اللحن الخفي للمبتدئين، اللحن الخفي للمتوسطين، اللحن الخفي للمتقنين، ودرجات يعني من درجات الكمال والإتقان تكاد تكون يمكن غير محصورة، لكن تقريبا هذه الأخطاء التي ذكرناها، كل كلمة فيها عدة أحرف، كل حرف له عدة صفات، مرة تكون الكلمة الواحدة فيها 7 أخطاء 8 أخطاء في الكلمة الواحدة، لكن طبعا لا يخطئ أحد كل الأخطاء هذه التي ذكرناها، ما في أحد يخطئ كل هذه الأخطاء، لو أحد أخطأ كل هذه الأخطاء معناها أنه لم يقرأ شيء، لم يقرأ شيء. لكن هل هي في البحث يعني مقسمة الشيخ أخطاء خطأ جلي خطأ يعني، أو جمعت في بيان الوحيد؟ إلا هي مجموعة في، لكن في مقدمة البحث هناك الأخطاء الجلية فقط ثم الأخطاء الخفية هي البقية. وطبعا فيه كتيبات رائعة لمشايخ فضلاء يمكن أفضل مني بكثير، نزلت لهم كتب في سورة الفاتحة، حتى كان في أحد المشايخ الفضلاء لهم كتاب راجعته له منذ 10 سنوات تقريبا، ونزل لسورة الفاتحة تسمى الأخطاء الواضحة اختصار سورة وسورة الفاتحة. لكن أنا وضعت الأخطاء كأخطاء فقط حصر للأخطاء، لكن طبيعي أن بدون تحصيل يعني. بدون تفصيل. جيد، هو الكتب المفصلة لهذه الأخطاء ربما مثل ما ذكرت موجودة، لكن أحيانا بعض الناس يريد بس موضع الخطأ، يأخذ موضع الخطأ وتفصيل يسير يعني في سطر، يعني أقل من سطر كمان. ممتاز، نقول يعني تحقيق الكسرة في حرف كذا. ممتاز، وهذه بإذن الله. شكر الله لكم شيخنا هذا البحث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سعيد من جدة، تفضل أخوي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا غالي. حياك الله يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم أحسنت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا شيخ سعيد، حقيقة ما شاء الله قراءة جميلة، لكن بما أنها جميلة نطمح في الأجمل. هي في الواقع ليس هناك يعني تنبيهات على الحروف ولا المخارج ولا الحركات، لكن الخيشوم له دور كبير في القراءة. يعني احنا ما ودنا يخرج من الخيشوم إلا النون والميم فقط. يعني لو قلنا الحمد لله الحمد لله، لاحظت الفرق يا شيخ سعيد؟ أنت ما شاء الله قراءتك جميلة ونبر صوتك ما شاء الله حلوة، ما شاء الله أزادك الله توفيقا وسدادا، لكن قدر الاستطاعة كأن حسيت الخيشوم تدخل في بعض خصوصا المدود العارضة للسكون، فمود الخيشوم يكون له دور أبدا. فشرك نحاول نقرأها مرة ثانية بدون خيشوم. أنت لاحظت يعني انتبهت للتنبيه خيشوم؟ تفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما زال في خيشوم. بسم الله، لكن بسم الله بسم الله اعتمد في خروج المخرج على الفم كله الفم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جميلة، هذه جميلة وحتى ناصعة، يعني لو تعتبر من جهة الوضوح أوضح. تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وضع كسرة الكاف شوية. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اكسر الهمزة. اهدنا لاحظ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتب الله أجرك ورفع الله قدرك يا أخ سعيد، ما شاء الله. الله يجزاك الجنة، وإحنا اللي شرفنا بسماع صوتك يا شيخ. الله يطول عمرك ويبارك فيك ويحفظك ويحفظك. حفظك الله. في أمان الله أخوي سعيد، في أمان الله. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. يعني ربما يصعب على البعض شيخا، يعني يعرف أنه يقرأ من الخيشوم لكن يصعب عليه تغيير القراءة. هو طبعا إحنا يمكن بنعد هذا النوع من التنبيهات، من التنبيهات اللي هي طويلة الأجل في تغييرها. يعني في بعض الأشياء تعطيها للمستمع أو للطالب يغيرها في الحال، وبعضها تأخذ أسبوع. بعضها أنا في تصور الخيشوم لأنه بيعتمد على التعود، يأخذ فترة طويلة حتى الإنسان يشعر ويتجرد من هذا الخيشوم. الآن معنا عبد الرحمن. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن تفضل اقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلي عندنا في الضالين أمران عبد الرحمن. الأمر الأول الضاد، حاول تخلي الضاد ليست مخرج الضاء، يعني الضاد أخت الصاد. الأمر الأول الضاد، حاول تخلي الضاد ليست مخرج الضاء، يعني الضاد أخت الصاد مختلفة تماما عن الضاء أخت الطاء، لأن الضاء تخرج من طرف اللسان، أما الضاد تخرج من حافة اللسان منحرفة أكثر جهة أيسر الفم أو أيمنه من الضاء. والضالين فيها مد طويل 6 حركات. سمعني ولا الضالين كمان أطول شوي ولا الضالين العالمين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، ما شاء الله، شكرا لك. أخوك أيضا يشارك في القرآن الكريم. القرآن الكريم. الله يبارك فيك. عبد الله يشارك، هو اسم أخوك عبد الله. أيوة. يلا تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. استعن بالله وقال. الحمد لله يا عبد الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. تفضل. نعم. استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. فلنقل البسمة معنا. يا عبد الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. عبد الله. نعم. الله ينعم عليك. أنت بدأت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، صح؟ أيوه. طيب أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ ونسيتها. أي أحسنت. لا تستعجل، لأن بسم الله الرحمن الرحيم عندنا آية في المصحف، آية ومرقمة لها رقم واحد. يلا مرة ثانية. ولا تسرع يا عبد الله في التلاوة. طيب طيب. ممكن تقرأ لنا مرة ثانية كلها متأنية، الفتحة كلها متأنية. طيب. الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا عبد الله. قبل أن نسألك يعني ما شاء الله في أي سنوات ومن أي الأماكن، صراط الذين أنعمت، أنعمت الهمزة، ودي أسمع الهمزة يا عبد الله، تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا عبد الله، لو قلت عليهم ولا عليهم، أيهما أصح في في في في نظرك؟ لو قلت صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الأولى ولا الثانية أفضل؟ عليهم. الثانية. أحسنت. الثانية. أحسنت. يعني عليهم ولا عليهم؟ عليهم. هم ولا عليهم؟ أحسنت، يعني بتحقيق الكسرة أكثر من الإمال، عليه هي، صح؟ أيوه. ما شاء الله عليك. أنت من أي الأماكن يا عبد الله؟ من مكة المكرمة. الله، من ما شاء الله تبارك. يا عبد الله أنت جنبك أبوك؟ أيوه. خلي أبوك يشارك معنا. هو بيشارك أصلاً، دهن معاكم. يلا ممتاز. اسمه عليكم. ما شاء الله. يلا. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. أنت الصابر، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم، كل خير إن شاء الله. الله يحفظك. أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الكبير وعبد الله الصغير. حياك الله يا ابو عبد الرحمن. الله يحييك، بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير، انت الشيخ صابر وكل الاخوه من العاملين في اذاعه القران الكريم، اسال الله تعالى ان يصيبكم كل خير وكل ما تتمنون من خير. اللهم امين. وياك نسال الله لك هذه الدعوات. تفضل ابو عبد الرحمن، استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك وعلى أولادك الطيبين، الله يحفظكم جميعا وينفع بك. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن، شكرا لك، في أمان الله. شكرا لأبي عبد الرحمن وليأمان الله، جزاكم الله كل خير. آمين، في أمان الله. معنا الآن أبو عبد الله من حايل، يبدو انقطع الاتصال مع أبي عبد الله. إذا في إضافة الشيخ لن نجهز الاتصال التالي حول ما استمعنا إليه من تلاوة القرآن. ما شاء الله، يعني البيت الطيب حقيقة الذي يهتم بتعليم أولاده وتشجيعهم على قراءة القرآن، تظهر هذه الآثار المباركة في قراءة الأولاد. عبد الرحمن وعبد الله، حتى لو كان في بعض التنبيهات، ستجد أن القريب من القرآن قريب من تصحيح التنبيهات، ولو كثرت الأخطاء، لكن الإنسان قريب دائما من القرآن. ولما سمعنا ما شاء الله قراءة أبيهم أبو عبد الرحمن، كانت أيضا قراءة موفقة وقراءة مباركة. والقرآن سبحان الله يعطي، يعني القريب من القرآن والقريب من الحلقات والقريب من حلق تعليم القرآن الكريم ينصبغ بصبغة تكون شخصيته جيدة، فيها شيء من العزة، كتاب عزيز فيه عزة وفيه رفعة. فتجد أهل القرآن دائما، وهذا الذي ننصح أنفسنا دائما، يكون صاحب القرآن دائما يعني عزيز، ويكون صاحب يعني اعتداد بنفسه ولا يذل نفسه لأحد، لأن القرآن عزيز، القرآن غالب وقال. طيب، الآن يكون هذا الاتصال، ثم نتوقف الآن مستمعين الكرام مع فاصل أو تقرير من التقارير أيضا الميدانية التي خصصناها أيضا لجولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. نستمع لهذا التقرير ثم نعود. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، الفاتحة من جديد، جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سمعنا الكرام، معنا من الميدان نتعرف على الأخ خليل عبد العظيم. حياك الله أخوي خليل. طيب، ممكن تسمعنا بسورة الفاتحة، تقرأها بالبسملة والاستعاذة وترتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لو تمد الألف شوي. إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، مد الألف شوي. إياك نعبد، ما طبيعي طبعا، إياك نعبد، لا إياك الألف اللي بعد إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، لا مو بالعين، العين طبعا سكون طبيعي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، إذال طلع لسانك بره. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، اللام مكسورة، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا الضالين بالنون، ولا الضالين. آمين. آمين. طبعا ما هي من فاتحة. جزاك الله خير أخوي خليل. طبعا في أبرز الأخطاء كان في إياك نعبد وإياك نستعين، طبعا هذا ما الطبيعي، لكن باختلاف اللهجات، يعني قد تنطق بيا إياك نعبد وإياك نستعين، فتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك في حرف الذال الذين أيضا كان ينطق بحرف الزاي، والصحيح إخراج اللسان، لأن هناك فرق بين الزاي والذال، الذال يكون فيه إخراج اللسان، فتقرأ الذين أنعمت عليهم. الفاتحة من جديد، جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. معنا ميدان أخوي فاضل، تفضل، عرفنا باسمك. شرف الدين أحمد شرف الدين محمد. أهلين بشرف الدين، حياك الله، اسم مركب شرف الدين. طيب، ممكن تسمعنا سورة الفاتحة، تقرأ لنا بهدوء كذا وترتيل إذا كان استطعت. جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. النون مكسورة، فلو تركز توضح الكسرة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه من أخطاء الشائعة، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، التاء مفتوحة، واضح؟ إياك نعبد وإياك نستعين، الخطأ إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الصحيح التاء تكون مفتوحة، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. معلش، المستقيم قاف وليس غين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وضح القاف قاف، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين، صراط الذين، الذين أنعمت عليهم. لو تطلع لسانك بس من الفرق بين الزاي والذال. الذين أنعمت عليهم، الذين هذه زاي، لكن الصحيح الذين، طلع لسانك، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعد غير المغضوب، غير المغضوب عليهم، نعم، ولا الضالين. آمين. طيب أحسن، ذاك الله، بس مدها ولا الضالين، مدها شوي، ولا الضالين، لا ولا الضالين، ولا الضالين. آمين. آمين. طبعا مهم الفاتحة، ذاك الله خير. شكرا لكم الحبيب. كانت أبرز الأخطاء الرحمن الرحيم، عندك النون مكسورة، الرحمن الرحيم، وأيضا عندنا نستعين، التاء مكسورة أيضا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطأ، الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين مفتوحة. أيضا عندنا في أهدنا الصراط المستقيم، الخطأ أهدنا أو ما أدري كيف أذكر، وصحيح إهدنا الصراط المستقيم، الهمزة مكسورة. وأيضا في الذين، يعني خطأ شائع، الذين تنطق بالخطأ الذين، حرف الزاي الصحيح الذين، اللسان بالضبط حرف الدال يكون اللسان خارج، ممتاز، فتنطق الذين. ممكن تجيبها لنا؟ الذين، الذين تطلع لسانك شيء، الذين، ممتاز، الذين أنعمت عليهم غير موضوب عليهم ولا الضالين. شكرا أخوي، الله يعافيك، ما قصرت، شكرا لك. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. الفاتحة من جديد، جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وشكرا للزملاء في هذا التقرير الميداني. نعم، عاد أبو عبد الله من حائل. السلام عليكم أبو عبد الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، استعذ بالله وقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم، يوم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا أبا عبد الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، قراءة جميلة موفقة، نسأل الله أن يفتح عليك وأن ينفع بك. شكرا لي أبي عبد الله من حائل. إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله إبراهيم، ما شاء الله. الفاتحة ما شاء الله عندك قراءة جيدة إبراهيم، لكن كان في حرف العين فيه رخاوة زائدة يا إبراهيم، يعني مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، في العين تكرر مرتين في أنعمت وفي عليهم. لو قلنا صراط الذين أنعمت عليهم هذه حرف رخوة جدا، زي يقول بما يعملون يا، هذا رخوة شديدة جدا في حرف العين ليست من صفات العين، ولا الشدة ولا تقول أنعمت عليهم، الشدة هذه كذلك لتخنق حرف العين فلا يخرج براحته. أيضا هذه ليست العين من الحروف الوسطية، قال ابن الجزري وبن رخو والشديد لن عمر اللام النون العين الميم الراء، فتقول صراط الذين أنعمت عليهم. أسمعني كده يا إبراهيم نفس النبرة هذه، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب قل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. شفت العين حرف العين، قلت إياك نعبد كأنها مد قريب جدا، العين كأنها مختفية. قل إياك نعبد، إياك نعبد. أحسنت أحسنت، هذه العين اللي احنا نبحث عنها في حلقة صرنا فترة يا إبراهيم والحين عثرت عليها. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت يا إبراهيم، بارك الله فيك وكتب أجرك وحفظك ونفع بك اللهم. شكرا لك إبراهيم. أم أحمد معنا، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم أحمد استعيذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك الكسرة تحت الكاف، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. يعني انت ما شاء الله عملت الكسره لكن زادت شوي مني، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لا طالت شوي منك، مالك يوم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ما شاء الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ليست إياك، إياك نعبد وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ما شاء الله، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، المستقيم. لا مو بالكاف، المستقيم قيم قاف. اهدنا الصراط المستقيم، ايوه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين، اللام فيها شدة. ولا الضالين. بارك الله فيك يا أم أحمد وكتب الله أجرك، اللهم آمين. معنا الآن سلمان. سلمان السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا سلمان. أهلا وسهلا فيك، تفضل سلمان استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله عليك يا سلمان، لكن كان ودي أسمع فقط بعد ولا الضالين تحقيق الكسرة في اللام مع مدها، يعني كأن سمعتها الضالين، شو الفرق بينهما؟ ايوه أعد مرة ثانية، ولا الضالين. على الضالين. أحسنت الأخيرة، هذه جدا رائعة مباركة، نسأل الله يتقبل منك يا سلمان ويجزيك خير الجزاء. آمين، جزاك خير، بارك فيك شيخ. شكرا لك، شكرا لك أخي سلمان، في أمان الله. أخ سيف، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخوي سيف. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. كيف حالك شيخ عبد الرحمن وشيخ فاضل؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك، أهلا وسهلا. الله يحفظكم. آمين وإياك. تفضل يا سيف، استعذ بالله واقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا سيف، ما شاء الله، قراءة جميلة، نسأل الله يتقبل منك ونرفع آمين وإياكم. ما شاء الله. الآن معنا فهد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا فهد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا فهد، تفضل اقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهد ما شاء الله، أنا أعدك من أفضل الناس اللي سمعتهم في قراءة الفاتحة. الله يعطيك خير. نعم، بس خليني تحاول تقدر استطاع أنك تطول ولا الضالين أطول كمان، قولها هذه مرة ثانية. ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا فهد، بارك الله فيك وكتب الله أجرك. ما شاء الله. معنا الآن من الرياض عمر. السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عمر، أهلا وسهلا. الله يحفظك، على الشيخ عبد الرحمن. بخير الله يعافيك أخي عمر، بس لو ترفع لنا صوتك وتفضل، استعذ بالله حتى نسمعك بشكل جيد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا أخو، ما شاء الله يا عمر، قراءة جميلة وتلاوة ما شاء الله مباركة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك. شكرا لك أخي عمر من الرياض، في أمان الله. شكرا لك يا عمر، السلام عليكم. معنا الآن من جدة عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الرحمن ما شاء الله قرأتها جميلة، لن أجد لك أي ملحوظة إلا عليهم الضالين. عليهم خلي الهاء مكسورة أكثر، فتكون عليهم هم غير عليهم ولا الضالين. إذن علينا التنبيهين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والمد في الضالين. تفضل يا عبد الرحمن. صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم عليهم أيوة، غير المغضوب عليهم. يعني أنت انتبهت للتنبيه يا عبد الرحمن، هذا تنبيه لا أنبهه إلا على الناس المشايخ اللي زيك اللي قراءتهم جميلة، أنت قراءتك لا ينقصها أي شيء إلا هذا التنبيه الخفيف. عليه هي، انتبه لعليهم وليس عليهم. يلا عليهم. يا سلام. ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل السؤال يا عبد الرحمن. تفضل. الله يحفظك. أنت تدرس صف كام؟ ها؟ في أي سنة تدرس؟ رابع. رابع. هذه قراءة الفاتحة هذه التي تعلمتها، تعلمتها بالطريقة الجيدة هذه من المدرسة ولا في الحلقة ولا من سماع في البرنامج؟ لا الحلقة. الحلقة ما شاء الله ما شاء الله. شو الحلقات لها بركة ولا خير. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. أحسنت يا عبد الرحمن، شكرا لك في أمان الله. شكرا لي يا عبد الرحمن. شيخنا أذكر في إحدى حلقات أشرنا إلى دور أئمة المساجد في هذا المشروع وهذه المبادرة اللي هي تعليم الفاتحة. أنت ذكرت قبل قليل أن الإنسان ربما لأنه يحفظها من يعني سنوات أصبح حتى لا يعود إلى المصحف ليتلوها. صحيح. سورة الفاتحة ربما تمر عليه مدة طويلة يمكن بالسنين وهو لم ينظر إلى سورة الفاتحة في المصحف. لا ولا يخطر على باله أن يكون عليه خطأ في الفاتحة. يعني كيف يعني سورة الفاتحة التي يحفظها كل الناس أول ما يحفظ الأولاد يحفظون الفاتحة ويسمعها يوميا من الأئمة ويسمعها في كل المحافل، وكيف يظن أنه يخطئ؟ ولذلك فلا يتعب نفسه كثيرا في أن يتعلمها تعلما جيدا، بل لسانه من كثرة الترديد من كثرة قراءتها يقرأها على ما تعود عليه بنفس الأخطاء، ويصبح يعني تلقائي ما يشعر بأن هناك أخطاء في سورة الفاتحة. فهذه من أعظم السلبيات، الإنسان يألف الخطأ ومن كثرة ما تعوده من سنوات لا ليس غريبا على سمعه أن يقرأ يعني بصورة خاطئة أبدا، فلا يظن ذلك خصوصا في الأشياء الخفيفة اللي ذكرناها، الأشياء الخفية وليست الأشياء الجلية زي إهدنا مثلا، إهدنا عليهم عليهم مثل هذه الأشياء. فطبعا لكن لو الأئمة لهم دورات جيدة يدرسون فيها الأداء الصحيح من سورة الفاتحة، أنا أعتقد كل الناس ستكون لها دور كبير في تغيير قراءة أهل الحي كله. ولو أيضا الإمام أخذ يعني على عاتقه أن يعلم جماعة المسجد لو لحلقة في الأسبوع حلقة يومية، هذه كمان مرحلة يعني من مراحل الاهتمام أبلغ فعلا. أعتقد في بعض المشايخ الفضلاء الشيخ يوسف الدوسي يطبقها في المسجد ويقول نجحت معه ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا لها دور كبير وخصوصا في وقت الصلاة، يعني يجتمع الناس اجتماع يعني ليس اجتماع مخصوصا لسورة الفاتحة بين الأذان والإقامة، فهم أتوا للصلاة وفي نفس المرة التي أتوا فيها للصلاة تقرأ عليهم سورة الفاتحة وينبه على بعض التنبيهات كما ننبه في برنامجك المبارك هذا. وحبذا كمان لو قرأها الإمام آية آية متأنية والجماعة يقرؤون خلفه أو يرددون ويكرر ما يظن أنه خطأ أو ما يسمع أنه خطأ في الحقيقة يعني سورة تلقينية، فلا بأس بالعكس هذا، بس كلها أثر كبير والله أعلم. لعلك شيخ يعني تخوض التجربة وتعطينا انطباع بإذن الله بإذن الله. أعود الآن للاتصالات معي فهد. فهد السلام عليكم. حياك الله أخوي فهد، تفضل استعذ بالله وقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انتبه يا فهد مرة ثانية. صراط الذين أنعمت الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رائعة جميلة، لكن خلينا نقول غير المغضوب بدون شبه القلقلة هذه الخفيفة. سمعتها المغضوب، خليها غير المغضوب المغضوب. تفضل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حفظك الله يا فهد ورعاك، ما شاء الله قراءة موفقة، نسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يجزاك خير. شكرا يا شيخ. شكرا شكرا لك أخي فهد في أمان الله. معنا الآن مبارك. وفضل مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي مبارك. الشيخ الرحمن والشيخ صابر. حياك الله. تفضل مبارك، استعد بالله واقرأ سورة الفاتحة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أخي مبارك، لو تبعد الجوال شوية حتى نسمع بشكل جيد. أبعد سماعي أنا. أي أبعد سماعي شوية حتى، لأنه ما نسمعك بشكل واضح. تفضل. من جديد؟ أي تفضل من جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا مبارك. إياك شلون. مبارك، لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم كأني سمعت الرحماني كأن عليها ضمة صح؟ تحتها كسرة. ممكن تسمعنيها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أحسنت. طيب مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. أسمع القاف. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. أحسنت. صراط الذين أنعمت. أسمع الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. الله يكتب أجرك يا مبارك على اهتمامك وحرصك على قراءة سورة الفاتحة بسورة طيبة. جزاك الله خير. أنت والشيخ عبد الرحمن الله يعطيكم العافية. شكر الله لك أخي مبارك في أمان الله. الآن شكرا لك في أمان الله. الآن مستمعين الكرام فاصل ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نعم مستمعينا الكرام، اليوم الحمد لله يعني استطعنا ناخذ عدد كبير من الاتصالات، وهذا من فضل الله عز وجل، والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله في هذه الحلقة، وان شاء الله يشارك معنا في حلقات قادمة. ودائما نقول طبعا في الحلقة اللي يرغب المتصل ان يقرأ فيها الفاتحة حتى لو كان المنهج مختلف ما عندنا مشكلة. الفاتحة في كل وقت نستقبل المشاركات بخصوص تلاوة هذه السورة العظيمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أعظم السور سورة الفاتحة، وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحين يتعلم الإنسان خاصة سورة الفاتحة يتعلمها ويتقنها، ففرصة لأن يبادر الإنسان في شهر رمضان المبارك بتخصيص ساعة من يومه أو بعض من ساعة من أجل أن يعلم سورة الفاتحة، سواء لأهل بيته أو حتى لمن يجدهم في الأسواق أو حتى من العمالة في القرى أو البلدات البعيدة، من أجل أن يزكي هذا العلم الذي تعلمه. لكن نؤكد دائما وكما يذكر مشايخنا أنه التعليم لا يكون إلا بعد التعلم الصحيح. شكر الله لكم شيخنا شيخ صابر عبد الحكم إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في خزامة الرياض، والمعلم للقرآن الكريم في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. شكرا لكم شيخ صابر. الله يحفظكم ويتقبل منا ومنكم جميعا.